يقولون أين الدليل عليك فماذا أقول وأنت الدليل علينا وأنت الرحيم الجليل. حمدك رب العباد ويا مبدعا للكائنات حناديك رب العباد ويا مبدعا للكائنات حناديك رب العباد ويا مبدعا للكائنات حناديك إن جهادي سيهدي الهدى لكائنات حنانيك رب العباد ويا مبدعا لكائنات